نور من القرآن. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الآية الأولى يبين الله جل وعلا أن الوجود كله يسبحه وينزهه ويمجده، وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أقواله وأفعاله. وفي هذا إشعار للإنسان بأنه جزء من هذا الوجود في تعظيمه لله جل وعلا وتمجيده. وفي الآية الثانية يعاتب الله سبحانه بعض الصحابة رضي الله عنهم في عدم مطابقة أفعالهم لأقوالهم، وقد جاء في سبب نزول هذه الآية من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وفي الآية الثالثة يبين الله شناعة هذا الأمر ونكارته عنده جل وعلا، وذلك في أن يعد الإنسان وعدا ويقول قولا غير أنه يخلف وعده ولا يفعل ما قاله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من صفات المنافقين، كما في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الآية إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى أن يؤدي تكليفا لم يجب عليه خشية ألا يصدق في قوله إذا وجب عليه. والآية الرابعة تشير إلى الموضوع الذي نزلت هذه الآيات فيه، وهو الجهاد، وتبين محبة الله تعالى للمؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله وحده لا في سبيل الدنيا ومطالبها، في حال اتحاد الصف واجتماع الكلمة، حتى كأنهم من تلاحمهم بنيان مرصوص. وفي هذا بيان لأمرين مهمين في الجهاد المشروع، وهما أن يكون في سبيل الله تعالى، وأن يكون المجاهد مع الجماعة المسلمة في تلاحم واتفاق. فإذا وصل المسلمون إلى تطبيق هذا الجهاد فإنهم يحوزون على محبة الله تعالى، وأعظم بها من حلية، وأكرم بها من منحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.